الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين. قال رحمه الله: وعن قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة بالفاء، والطيارة والطرق من الجبت. العيافة والطيارة والطرق من الجبت، وكلمة الجبت معناها الشرك أو السحر، كما سيأتي شرح ذلك من كلام المصنف رحمه الله. إذن هذه المذكورات وهي العيافة والطيارة والطرق من الجبت، أي هي نوع من أنواع الشرك، أي هي نوع من أنواع السحر، وهذا يدل على أنها محرمة وأنها من كبائر الذنوب. وأما كلمة العيافة فسيأتي في كلام المؤلف أن المراد بها الخط، لأن يعني بعض الكهان والعرافين إذا ذهبت إليهم فإنهم يعني يدعون معرفة يعني الأمور المغيبة ومعرفة الأشياء، ولهم أساليب يعني في ادعائهم لمعرفة ذلك، لهم أساليب في معرفتهم لادعاء ذلك. فمن أساليب بعضهم الخط، من أساليب بعضهم الخط، يعني يخط خطوطا إما على ورقة أو على الأرض، يعني يخط يعني خطوطا إما أن تكون متوازية أو متداخلة ونحو ذلك، ثم عن طريق تلك الخطوط يدعي معرفة الغيب، يدعي معرفة الغيب، يقول لك انظر يعني سيكون لك كذا، ستحصل على مال في المستقبل، ستتزوج، ستنجح إلى آخره. إذن فيخطون إما على أوراق أو على الأرض، ويعني يزعمون ويدعون من خلال تلك الخطوط أنهم يعلمون الأشياء المغيبة، وهذا هو معنى العيافة، هذا هو معنى العيافة. وأما الطيارة فمعناها التطير، الطيارة قال العيافة والطيارة، الطيارة هي التطير، والتطير هو التشاؤم، التشاؤم. فقديما ولا يزال يعني الناس إلى الآن يعني يتطيرون ببعض الأشياء، ببعض المخلوقات، ببعض المظاهر. إذا رأوا مثلا بومة حطت على بيت ما تطيروا بذلك، وقالوا واحد من أهل هذا البيت سيموت قريبا. وبعض الناس يتطير ببعض الحيوانات السوداء اللون، يعني إذا خرج من بيته ورأى قطا أسود اللون تطير بذلك وتشاء، وقال سيصيبني مكروه، هذا هو التطير وهو محرم بلا شك. والمؤلف سيعقد له بابا خاصا، باب النهي عن التطير. إذن فالعيافة كما قلنا هي الخط، والطيارة هي التطير والتشاؤم. قال: والطرق، والطرق هو نوع من أنواع التطير، الطرق هو نوع من أنواع التطير، يعني كانوا قديما إذا أراد الواحد مثلا أن يخرج في تجارة فإنه يمسك طيرا، يمسك طيرا فيزجره، يزجره ليطير، فإذا طار جهة اليمين يعني تفاءل، تفاءل يعني خيرا وربحا فيمضي في تجارته، وأما إن طار جهة الشمال فإنه يتشاءم وقد يعود عن أدراجه كما يقال، ويلغي السفر الذي كان ينوي أن يسافره من أجل التجار يتشاء. فهذا هو الطرق. إذن فكل هذه المذكورات وهي العيافة والطيارة والطرق هي نوع من أنواع الشرك، هي نوع من أنواع الشرك التي لا تجوز شرعا. هذا ما يتعلق بشرح الحديث. أما يعني ما يتعلق بإسناد الحديث، فالحديث رواه أبو داود وغيره بسند فيه ضعف، وإن كان النهي عن هذه المذكورات يعني لا شك أنه صحيح، يعني هذه المذكورات التي جاءت في هذا الحديث منهي عنها، يعني جاء النهي عنها في أحاديث أخرى كما سيأتي. وأما هذا الحديث في حد ذاته فهو حديث سنده ضعيف، وإن كان المؤلف يعني حسن إسناده لما قال رواه أبو داود بإسناد حسن. ثم قال المؤلف وهو يشرح يعني بعض العبارات، قال والطرق، وقال الطرق هو الزجر، أي زجر الطير، وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه، فإن طار إلى جهة اليمين تيمم وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود والعيافة الخط. قال الجوهري في الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. إذا فكلمة الجبت يعني معناها إما الشرك أو السحر، يعني هذه المذكورات إما هي من الشرك أو من السحر. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. أولا حديث ابن عباس هذا رواه أبو داود وغيره بسند حسن، رواه أبو داود وغيره بسند حسن. وأما ما يتعلق بمعنى الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتبس علما من النجوم، يعني من اقتبس أي أخذ علما من النجوم، يقول اقتبس شعبة من السحر، يعني من أخذ يعني شيئا من علم النجوم فقد أخذ جزءا وشعبة من شعب السحر، وكلما زاد علمه في ذلك كلما زاد اتصافه بأنه قد أخذ شعبة من شعب السحر. وهذا الحديث يدل على أن علم النجوم محرم، يدل على أن علم النجوم محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل اقتباسه كاقتباس السحر وأخذ السحر وتعلم السحر. فهذا الحديث يدل على عدم جواز يعني تعلم علم النجوم. ولكن ما هو علم النجوم الذي حرمه هذا الحديث وحرمته نصوص الشريعة؟ هو العلم الذي يتخذ وسيلة للدعاء معرفة الغيب ونحو ذلك، يعني بعض الناس يدعي معرفة الغيب عن طريق النظر في النجوم، يقول ما دام النجم الفلاني في الموقع الفلاني فمعنى ذلك أنه سيحصل كذا وكذا وسيكون كذا وكذا، فيربط بين النجوم ومنازلها ومواقعها وبين وقوع الأشياء والحوادث، وبين وقوع الأشياء والحوادث. إذن فهذا هو الذي حرمته الشريعة، هذا الذي حرمته الشريعة. وأما تعلم يعني النجوم ومنازلها لا لهذا الغرض، وإنما لأغراض أخرى مباحة فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. وأما أن تتعلم النجوم وما منازلها ومواقعها لتستدل بذلك على يعني الأمور الغيبية فهذا هو المحرم شرعا. فهذه النجوم لم يجعلها الله تبارك وتعالى لنستدل بها على الأمور الغيبية، فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني هذه النجوم جعلها الله تبارك وتعالى زينة للسماء، جعلها الله تبارك وتعالى زينة للسماء، وخلقها الله تبارك وتعالى لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر. فهذه النجوم من تعلمها وتعلم منازلها فبإمكانه أن يستدل على الجهات، يعني يعلم بأن هذه الجهة هي جهة الشمال، وهذه هي جهة الجنوب، وهذه هي جهة الشرق، وهذه هي جهة الغرب، يستدل بها كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن بإمكان الناس أن يهتدوا بمثل هذه النجوم، كما خلق الله تبارك وتعالى يعني هذه النجوم رجوما للشياطين، يرجم بها الله تبارك وتعالى الشياطين الذين يحاولون استراق السمع، يرجمون بهذه النجوم. لهذا يعني قال بعض السلف في معنى كلامه بأن الله تبارك وتعالى يعني أخبرنا في القرآن الكريم بأنه يعني جعل هذه النجوم لثلاثة أمور، هي زينة وترجم بها الشياطين ونهتدي بها. قال فمن ادعى فيها غير ذلك يعني من معرفة الغيب ونحو ذلك فقد يعني فقد ضل سواء السبيل. إذن هذا الذي يجب على المسلم أن يؤمن به وأن يعتقد به في هذه النجوم، بأن الله تبارك وتعالى خلقها يعني لأغراض يعني مباحة كما قلنا، فلا يجوز للمسلم يعني أن يدعي معرفة الأمور المغيبة ومعرفة الحوادث التي ستقع يعني مستدلا على ذلك بهذه النجوم ومنازلها ومواقعها. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.